أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بمشيئة الله عز وجل هو الدرس 11 في دروسنا في تفسير أحاديث صحيح وشرح أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري بن حجر العسقلاني رضي الله عنه، ورضي الله عن السلف الصالح، ورضي الله عن صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا علم رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما بلغه به ربه عز وجل. ندعو الله عز وجل في بداية هذه الجلسة الطيبة أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. اللهم ثقل بها موازيننا، ثبت بها على الصراط أقدامنا، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وانصر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامى ولا مبدلين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. نرجو إن شاء الله إن اتسع المقام هناخذ 3 أحاديث. نبدأ بالحديث الأول إن شاء الله، ومش وعد أن احنا ناخذ 3 أحاديث، لكن إذا تيسر الوقت وإذا بارك الله في الوقت. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي أبنائنا وفي بناتنا وفي زوجاتنا وفي أهلينا وفي أعمالنا، إنك مولانا أهل التقوى وأهل المغفرة. حديث الأول ربما يأخذ نصيب الأسد، لأنه حديث يمس الجميع، كل واحد بيلمحه، وقد وضحناه من جمعتين سابقتين. روى عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريد النار، أريد النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. الحديث ده تحدثنا عنه في معرض الكلام عن حقوق الزوج والزوجة، أو الزوج والزوجة. نرجو إن شاء الله أزيد الأمر تفصيلا ووضوحا من خلال هذا الحديث. عسى رب العباد أن يرزقنا قلوبا متفتحة واعية لما نسمع، وعسى رب العباد أن يفهم نساءنا وبالذات الحاضرات، لأن بركز لي على الحاضرات، دول هم العناوين الطيبة اللي في البيوت لنا. يعني دايما لما يقول الله دي بتحضر دروس علم، يبقى عايزينها قدوة في مكانها، بحيث أن حتى زوجها لو ما بيصليش يقول والله ده الجامع ده له أثر كويس، ده يعني كانت يعني شرسة علي قوي، دلوقتي بقت حنينة، وكانت والعياذ بالله ما أشقشاني أول بأول، لا بقت أمينة. يبقى إذا اللي بتحضر درس العلم هتستفيد، دي لو كانت زوجة. لو كانت أم هيكتشف أبنائها حسن المعاملة أنها هتسوي بينهم في المعاملة. لو كانت بنت، الأب اللي كان بيعترض والأخ والخال والعم اللي كانوا بيعترضوا على ذهابها إلى المسجد سوف يقتنع الجميع أن ذهابها للمسجد فيه الخير، كل الخير. يعني إذن دروس العلم يجب أن نراها واضحة في أبنائنا وبناتنا، في رجالنا ونسائنا كبارا وصغارا، في البيوت وفي المجتمعات، بحيث أن الناس لما تشوف العينات تقول لك والله ما شاء الله الجامع ده له أثر، ودروس العلم لها أثر، والعلوم اصلا او العلم بالله عز وجل وعن الله كما وضحت لكم من قبل انواع خمسه. قبل ما ندخل في الموضوع لازم نعرف. نظر الله وجه امرئ سمع منا مقاله فحفظها او فوعاها فبلغها كما حفظها. فرب سامع اوعى من مبلغ، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه او اكثر منه فقه. اول نوع من العلوم علم هو حياة الدين، وهو علم التوحيد وعلم العقيدة وحدانية الله. لسه هو بنسمع الشيخ الله يكرمه في المائدة عيسى بن مريم، نعم يا رب، كأن الحوار هكذا: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ سيدنا عيسى حصل له ايه؟ ذعر خوف، لأن كل رسول جاء بالوحدانية. ولكن أتباع عيسى عليه السلام للأسف الشديد، ولذلك قلنا من قبل إن في الدرك الأسفل في النار أشد الناس عذابا يوم القيامة في النار والعياذ بالله رب العالمين ثلاث أصناف: آل فرعون ومن نحى نحوهم. آل فرعون بس، يعني أي واحد يستغل سلطته ويعمل فرعون يروح مع إيه؟ مع فرعون وهمان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من واظب عليها، كان في معرض الحديث عن ايه؟ عن الصلاة. من واظب عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يواظب عليها واحد ترك الصلاة حشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وثبت ان الاربعة دول من اشد عذاب، من اشد اهل العذاب في ايه؟ في العذاب والعياذ بالله. العلماء لما فسروا اشمعنى الاربعة دول قال لك: وهو اللي يمنعك عن الصلاة أمور أربعة، يمنعك عن العبادة، عن حضور مجالس العلم، أربع حاجات: إما الملك، أي واحد مسؤول صليش مع فرعون زي فرعون، أو الوزارة يبقى مع هامان، أو المال يبقى مع قارون، أو التجارة والغرور بالكثرة الجاه والحشر والنفس إلى مع أبي بن خلف والعياذ بالله رب العالمين. شوف شوف التنظير بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنظير واضح أوي. فأول صنف من أشد الناس عذابا في النار يوم القيامة آل فرعون، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون إيه؟ أشد العذاب يا صفر، أشد العذاب في النار لمين؟ لأول صنف فرعون ومن سار سيرته. ولذلك دخلت امرأة على الحجاج بن يوسف فقط جبار بني أمية، الحجاج قتل بيده 60,000 مسلم بيده بس، وكم من حجاجة في التاريخ ايه؟ المهم فدخلت عليه فوعظته موعظة جافة، كلام تقيل يعني ما نفقدش كلام ناشف. فقال لمن حوله: ماذا تقولون؟ رأيكم ايه في الولية دي او السبتي نعرف ايه؟ قال: اقتلها ايها الامير. كلام تقول فيك شمال كده. فتبسمت المرأة وقالت: اتباع اخيك فرعون كانوا اشد عقلا او اكثر عقلا من اتباعك. هذا الكلام برضه يعني المشيرين او المستشارين بتوع اخوك فرعون ها كان احسن منه، احسن من دول. ليه؟ قال: لان لما فرعون استشار اللي حواليه قالوا سيدنا موسى ارجه، يعني ايه؟ اصبر عليه شوية وابعث في المدائن ايه؟ عاشرين يأتوك بكل ايه؟ سحرنا عليهم سبحانه. يبقى اذا ادلوا ايه؟ يعني استوقفوه يدلوا ايه؟ مولى. يبقى فرعون موسى كان اشد ديمقراطية من فراعنة العصر الحديث، لانه هو كان بيدي مهلة للرأي والرأي الاخر. ما توحدوه. فأول الناس أو شد الناس عذابا في النار يوم القيامة فرعون ومن سار سيرته، استغل السلطة بتاعته لإيذاء الناس. مين تاني؟ قال: المنافقين والعياذ بالله. المنافقين فين؟ في الدرك الأسفل من النار. النفاق ده صفة خطيرة ومتفشية في المجتمع. كل مغتاب منافق. جبنا من الكلام ده. المغتاب عندما يغتاب هو اولا فيه صفة الجبن، جبان ولا شجاع؟ جبان، بدليل انه ايه؟ بيغترف من ايه؟ من ورا ظهره. ولو حتى وصلت به الشجاعة ان هو يغترف في وشك يبقى هنا مش شجاع، لا، تم الشجاعة دي تم ايه؟ تسمى بجاحة، صح ولا لا؟ واحد بجح يقول لك وشك، حتى وإن أردت أن تنصح أخاك المسلم عايز تنصحه ما تنشرش عنه العيب اللي فيه، وإنما إيه؟ النصيحة على الملأ إيه؟ فضيحة، فخذ على جنب. ولذلك كان النبي عندما يريد أن ينصح إذا رأى يقول ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، وما يسميش الاسم. مش ده أنا أجيب لك اسم واسم أبوه واسم أمه واسم ست واسم جد والشارع اللي ساكن فيه وعمل وسوى وزود فيها. أنا بحذر، لأن اللي هيضيعنا يوم القيامة رجالا ونساء حاجتين، حاجتين: اللسان الفالج في كل ما نعرف وما لا نعرف بما ظنها الخوض في أعراض الناس، ودي موجودة بالكل حتى في رواد المساجد ملحوظة بس فقهية على الناس. الإمام اللي أنت مش مستريح له ما تصليش وراه وتريح نفسك، بدل ما تصلي وراه وتغتابه وتحضر عنده وتغتابه وتخوض في عرضه وفي بيته، لا مش مستريح له ما تصليش وراه. الإسلام ادالك الحرية دي، إمام أنت مش مستريح ما تصليش وراه، لأن حرام عليك تصلي وأنت تغتاب أخوك المسلم. أنت كده بإيه؟ بتسرف في الحسنات بتاعتك. إن المبذرين كانوا إيه؟ إخوانا عشان تخيل واحد بقى من إخوانا الشاطين بيبذر مش فلوسه، لا والله الفلوس دي تروح وترجع، لكن الحسنات تروح إيه؟ ترجعش، ترجعش. يقول له أعطني حقي. حقك يعني إيه؟ يعني إيه حق؟ مفيش حقوق، أنا معيش فلوس أدي لك، لا يوم القيامة مفيش فلوس. عليك هيتاخد من حسناتك، تخلص حسناتك تتاخد من سيئات أصحاب الحقوق فتعطى عليك. وأشد ما يؤخذ يوم القيامة وأصعب قنطرة على الصراط يوم القيامة قنطرة المظالم. المظالم يوقفها تقول لك أنت غتبتني، تكلمت بحق، أنت ما نصحتنيش، ما نصرتنيش وأنا مظلوم، ما وقفتنيش عند الغلط، كل دي حقوق. كما وضحنا في الخطبة قبل السابقة من حق المسلم على أخيه المسلم، من أكثر الحقوق الذب، الذب أو الدفاع يعني عن عرض أخيك المسلم إذا تحدث أحد عنه بسوء، أو أختك المسلم. يا جماعة عيب الكلام ده، حرام الكلام ده، توقفه يا إما تغادر المجلس، يا إما إن كنت مضطر بقى كالموظف في مكتبه ما يقدرش يسيب الشغل ويمشي، ينكر بقلبه ويعلم الباقين أنه غير راض عن هذا الحوار الذي يدور. مهم جدا الكلام ده، لو كنا دروس العلم هتربط لساننا. دي أول نقطة، يبقى اللسان الفالج يودينا في ذهن. وبعدين الكبر، وكما وضحت من قبل أن ترى رأيك هو الصواب ورأي غيرك هو الخطأ، وده صورة من صور كبيرة موجودة في المجتمع المصري كله للأسف الشديد. نسأل الله أن يتوب علينا. فرعون وآله ما عدا واحد بس مؤمن آل فرعون، وواحدة بس زوجة فرعون، إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الايه الظالمين. ومش أخطر من ظلم الإنسان أن يشرك مع الله أحد. مين نمرة ثلاثة في أشد الناس عذابا بالنار يوم القيامة؟ أصحاب المائدة. كنا لسه بنسمح في الايه في الركعة الأولى في المغرب، يا عيسى ابن مريم، دول أتباع بقى، دول الصفوة المنتقاة. شوف الاسلوب بقى اللي ما فيهوش ادب. هل يستطيع ربك، يعني مش مثلا ادعو لنا ربك، حتى يمكن بتوع بني اسرائيل كانوا شيء من الادب، ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من ايه؟ من دخلها وقثائها وخومها وعدسها وبصلها، قال تستبدلون الذي هو ادنى، كانوا الاول يمكن مؤدبين، ادعو لنا يا رب. بس هما الاثنين سواء اتباع سيدنا موسى او اتباع سيدنا عيسى بيحصروا الربوبيه كانما هو رب موسى وكانما هو رب، مش ادعو ربنا، لا، هل يستطيع ربنا؟ لا، يقول هل يستطيع ربك؟ الله هو رب هو بس، مش واخد بالك انت من قله الادب؟ ها، ولا تعرف انه في لحن القول، ها، يعني هو اذا القضيه ان هو بيحصر الربوبيه كانما هو رب عيسى فقط. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ لأن عيسى حصل له هلع برضه. أنا أتقوا الله إن كنتم مؤمنين، مش معقول كده. هلا الشيطان لما يزول المسألة، يعني نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. أسباب قوية برضه. يعني عايزين ناكل منها. ربنا قال لهم إيه؟ إني منزلها عليكم. عليها إيه؟ قال عليها جميع انواع المأكولات اللي على وجه الارض، بس في شرط واحد بس، كلوا ولا تدخروا في جيوبكم، كلوا ما تاخدش بيتكم، لان ربنا من فضله ينزل لنا كل يوم مائدة عشان احنا نتفرغ للعبادة. جلسوا ليأكلوا، فقالت شياطينهم في انفسهم من الذي يضمن ان تنزل علينا المائدة كل يوم؟ اخواننا ده نبي الله اللي قاه، ده روح الله اللي قاه، عيسى ابن مريم اللي بيقول، وربنا اللي بيقول له طبعا. قال لا، فكانوا يأكلون فيدخرون. قال بس اللي هيكفر بعدها اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. يبقى دول ثلاث اصناف والعياذ بالله رب العالمين، اشد انواع الناس عذابا في النار يوم القيامة. اللهم زحزحنا عن النار وادخلنا الجنة بدون سابقة عذاب يا رب العالمين. هذا تدعي بعشم وبيقين ربما تكون ساعة من ساعات الإجابة. إذن أول نوع من العلوم اللي هو العلوم التي تستطيع أن تقول أنها حياة الدين، وده علم التوحيد، علم العقيدة، وحدانية الله عز وجل، عدم الشرك بالله. في علوم هي غذاء الدين اللي هي معاني القرآن وتفسير الأحاديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني النهارده يوم الاثنين بنعيش مع درس ايه؟ غذاء الدين. انت بتغذي الدين عندك، انت عندك حياه الدين اصلا وهي الوحدانيه، ودي ثمره كبيره من ثمرات مجالس العلم، لان مجلس العلم لو كنت تطلع منه بخير يبقى مفيش فايده. حياه الدين، حياه الدين، وبعدين غذاء الدين، غذاء الدين العلوم اللي تخص معاني القران والحديث الشريف. في بقى العلوم التي تستطيع ان تقول انها هي دواء الدين، دواء لعلم الفتيا، فتاوى. بعد سألك سؤال تجاوب. ووجد بنو إسرائيل عيسى عليه السلام يخرج من عند مريم المجدلية، وكان ست لها سمعة مش هي. قالوا عجيب أمر عيسى. عيسى عند مريم المجدلية تبسم وقال وهل يرى الطبيب إلا عند المريض؟ ها؟ ومين اللي يعلم ده؟ طبعا دي مش قاعدة فقهية عندنا في الشرع بتاعنا، لا يعني احنا ما عندناش كلام، لكن المهم يعني أن سيدنا عيسى بيدي قاعدة مهمة. أمال الطبيب لما ما ينتقلش إلى الأماكن اللي فيها الأوبئة، كيف نستطيع أن نحجم الأوبئة فلا تنتشر من هذه المباءة الفاسدة إلى خارجها؟ ما كانش، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنقل بالدعوة ويعرض نفسه على القبائل، مش مستني لما اللي عايزني يجيني، لا، كان هو يتنقل بنفسه صلى الله عليه وسلم ويبعث الرسائل للملوك ورؤساء القبائل عشان الناس تدخل في دين الله أفواجا. هكذا هو قدر الدعاء، أن يوجدوا في كل مكان يتكلموا فيه، مش حاجة اسمها الحتة دي لا أو الحتة دي آه. فلما أنه لا يستهزأ بالدين خلاص، يبقى الدعاء يتواجد في أي مكان يتحدث في شرع الله عز وجل ويفهم الناس كلام رب الناس. العلم اللي هو دواء الدين، علم الفتيا لا يتصبر له إلا من يدركه، وأجراؤكم على الفتية أجراؤكم على النار. في علم بقى هو مرض الدين، وعلم السحر والطلاسم والأعمال والكلام الفاضل. وفي علم هو هلاك الدين، ألا وهي البدع، محدثات الأمور، كل واحد يألف إيه من عنده، واحد يختم الصلاة بصوت، واحد مش عارف يأذن أذان معين بشكل طلبية معينة، واحد يعمل حلقة ذكر، واحد في النص ويقعد يسقف لهم ويعملوا حضرة ومش عارف يعملوا حركات معينة، يطوف حوالين الضريح، كل الكلام اللي ايه اللي يجيب له على طول، ما يجيبش له قدام ابدا، ده علم هلاك الدين. تضيع الدين انت بالمحدثات دي، ان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله فين؟ في النار. كل ضلاله في النار، لان الضلال ليس نهايه، لا نهايه له الا الايه؟ الا النار. فده المدخل ده بتاع انواع العلوم اللي احنا بنتعلمها، يبقى لازم مجلس العلم نطلع منه بطيب. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قل أريد النار، أريد النار. النار كما قلنا من قبل هي الاسم التي على دركات العذاب كلها. يعني دركات العذاب كم دركة؟ سبع دركات، أولهم جهنم وآخرها الايه؟ الدرك الأسفل والعياذ بالله، كلها تحويها عنوان واحد تحت عنوان الايه؟ النار. لان هي يوم القيامة يا جنة يا ايه يا نار. اما الجنة هي نوع واحد، لا، في جنة المأوى وجنة عدن وجنة الفردوس، ها، وخدرك، وفي دار السلام، وفي كل ايه مسميات الايه الجنة او درجات في الجنة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والارض، ها، ما بين مصراع باب الجنة. الجنة لها ايه؟ 8 ابواب مفتحة. الرسول ما بين مصراع يعني بين عقب الباب ولا يسموه ايه؟ حلق الباب. وانا النجارين يقول ايه؟ حلق الباب. الله يكرمك. حلق الباب ما بين حلق الباب ده وحلق كده سبحان الله. ليجري الجواد المضمر. الجواد المضمر اللي هو الجواد الفرس بتاع السبع من العقب ده للعقب ده 40 سنة. 40 سنة هو الحلق بس لفتحة الباب بتاع الجنة. والحبيب يقول ايه بقى صلى الله عليه وسلم؟ لكظيظهم. لكظيظهم اللام لام الابتداء هنا. كظيظ اللي هو الزحام يعني. لكظيظهم على امته يعني علينا يعني. ربنا يجعلنا من اهل الجنة يا رب يا رب العالمين. لكظيظهم على ابواب الجنة احب الي من شفاعتي. يعني الشفاعة قصدها ايه؟ دي وسيلة ولا غاية؟ وسيلة. الغاية ايه؟ دخول الجنة. دول انا بحمس كنت على باب الجنة احب الي من الشفاعة. رغم ان ده المقام المحمود لسيدنا رسول الله. تبتدعي قوة تقولي وابعثت مقاما محمودا للذي وعدته. وقال له رب عسى ايه؟ اي يبعثك ربك ايه؟ مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود. هل تحمده كل الخلائق يوم القيامة بهذا المقام؟ سبحان الله. يبقى اذا الجنة ما بين مصراع الدرس قد ايه؟ ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. درجات الجنة قد ايه؟ الكعادة بآيات القرآن 6236 درجة. ياه. طب أقل واحد في الجنة ياخد قد ايه؟ هل يسير في ملكه 2000 سنة؟ قال يا سلام يا رسول الله. أقل واحد يمشي في ملكه 2000 سنة؟ الله. طب ما الكبير يبقى ياخد ايه بقى؟ قال ها واحد زي أبو بكر ده. قال لا، هذا يتملى بوجه ربه بكرة وعشية. فين وفين؟ وكلاهما خير. وكلاهما خير. أنا مالا بلف وأدور على الرحمة عشان هطلع على أوريت النار ولقينا الستات جوه. فمالا بقى إيه؟ يعني عشان بس أعمل مدخل. ربنا يعيننا إن شاء الله. فهذه هي الجنة. ما لا عين رأت لا أذن سمعت لا ما خطر على قلب. وش كلام بقى قلناه بقى تدرب بتوضيح ويضخل يعني شبنا من الكلام الحلو اللي قلناه ده. بس المهم إيه؟ نعمل. نعمل. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: عجبت للجنة كيف نام طالبها، وعجبت للنار كيف نام هاربها. ولكل بنون، كل واحدة منهم لها ايه؟ اولاد. فكونوا ابناء الجنة وكونوا ابناء الاخرة، ولا تكونوا ابناء النار ولا ابناء الدنيا. خليك ابن للجنة، لان التاني ربنا قال ايه؟ قال ايه امه ايه؟ هاوية. امه مين اللي بتحضنه؟ النار. تفكر يا رب. الجنة بقى الأسى والألم والحزن والاكتئاب، ولا واحد يشبخ لك بالكلام، ولا واحد يسمعك قلة أدب، ولا مراتك تديك من المناء الخيار. مفيش الكلام ده كله. ألا يسمعون فيها ايه؟ لغوا ولا تأثيما إلا ايه؟ قيلا سلاما سلاما. الله. سلاما من مين؟ قال يا سلام، أول سلام من السلام سبحانه. سلاما قولا من رب الرحيم. أدي سلام. ها؟ تحياتهم يوم يلقونه سلام، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. ها؟ سلام عليكم. ها؟ سبحان الله سبحان الله. كل ده كله ايه؟ تحت عنوان السلام. والجنة ربنا سماها دار الايه؟ السلام، لان فيها سلم ما فيهاش اذى ولا ألم ولا جوع ولا مرض ولا نوم ولا مني ولا منية ولا بطاق ولا عرق ولا حيض ولا نفاس ولا كلام سيء. خلاص سبحان الله. ربنا قال ايه؟ قال ونزعنا ما في صدورهم من ايه؟ من غل اخوانا على سرر متقابلين. وبعدين كرمهم تاني وعمل ايه؟ قال وزوجناهم ايه؟ البحور معين. يا سلام. كرم. خلاص. قال له تعبت بقى. يجي العبد يسجد لله: يا رب عايز اشكرك. قال له خلاص خلاص، تعبت في الدنيا كثيرا، هنا دار كرامتي، لا عبادة اليوم. خلاص خلاص ريح بقى، ريح بقى، انت تعبت. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ ده أحسن بقى الكلام ده ولا بقى شجرة الزقوم؟ لما ربنا وصفها قال إيه؟ قال إنها شجرة تنبت فيه في أصل الجحيم. طلعها يا صفار يا رب. ها؟ يعني شجر الاصل بتاعها في النار من تحت، بذرها وذرها. الثمرات بتاعتها زي ايه؟ زي رؤوس في حد شاف الشيطان؟ لكن كل واحد متخيل صورته شكلها ايه؟ مرعبة صح ولا لا؟ مرعبة. فاي صوروه احيانا مش عارف قرنين وشعر صدر وعينين مش عارف حمرا وبقه مش عارف فيه مكان ودانه وقفاه مش عارف الكلام ده كله. لكن كل الكلام ده الشيطان اوحش من كده، شكله مرعب. فثمرات سبحان الله اليجوع يفكر ان دي ايه؟ ان ده اكل ياخده. القهر الجوع اهل النار. رواية الامام مسلم قال ايه؟ قهر اهل النار الجوع. الجوع هنا فاعل واهل النار ايه؟ مفعول به. يعني الجوع هو اللي ايه؟ اللي قهر النار. قال فاخذوا من طلع شجرة الزقوم، قال لك واكله، فصنعت في حلوقهم غصة. غصة يعني ايه؟ راحت نشبت في الحلوق زي الشوك، راحت واقفة لا هي طالعة قادر يرجعها يتقايق ولا قادر ايه ينزلها تحت. الحق قوام الدنيا بايظة يستغيث. ربنا قال وان يستغيث ويغاثوا ايه بماء كالمهل يعمل ايه؟ يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. الله الله الله الله. طب ايه علاقة يشوي الوجوه لو يقولها في بقه يشربها في فمه؟ قال ما هو يقرب الاناء اللي من النار، ده اناء من النار، كوبايه نار فيها مهل. المهل ده عباره عن صديد عصاره اهل جهنم، ليها بخار منتن الرائحه. قال البخار يطلع على لحم الوش اطرافته ينزل في البطن، يحصل ايه؟ قال كالمهل يغلي ايه في البطون كغلي الايه الحميد. يا ستار يا رب. وبعدين ايه في ايه تاني؟ قال وسقوا ماء حميما، فعمل ايه في الامعاء؟ فقطع امعاءه وتعاد الامعاء مره ثانيه. ليه؟ كان بياكل حرام وكان ما يبليش وكان لسانه زفر، وكان كل ما يقول له درس علم يقول لك يا شيخ، كل ويحارب الدعاء ويحارب اهل العلم ويوقف حركه الدعوه وكل ما شغلته كده في الدنيا. وتعالى بقى نصفح حساباتنا، تعالى خد حقك خد نصيبك. سبحان الله. لا ظلم اليوم انفسهم كانوا يظلمون، هم اللي كانوا بيظلموا روحهم. فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم اريد النار، يعني تعرضت عليه ايه؟ النار وما فيها. النار دركات، كل نار اشد من التي فوقها 70 ضعفا. وانت كل من تنازل لتحت والعياذ بالله ربنا سبحانه وتعالى يبعدنا واياكم عن جهنم وعن حر نارها رب. وانت لازم يشتد العذاب، اشتد العذاب والعياذ بالله. والناس تتبرأ من بعض بقى، يقول له ده الباشا اللي كان امرني، ده البيه اللي قال لي اقتله، ده ترتان واعلان. قال تعالى انت اهو هاتين ضعفا من العذاب، يا رب ضعف عليه العذاب ده، انت تعلم لكل ضعف. انا استجيب الدعاء بس بك انت كمان. نفس الشيطان، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتمون من قبل. يا سلطان يا رب. كمثل الشيطان. انا عايزك تقرا القران بتدبر، مش تقرا كده لا. على الصحابه رضي الله عنهم، يعني كنت تسمع في ليل المدينه لبيوت الصحابة أزيزا كأزيز النحل. منين؟ ترى القرآن والبكاء، ترى أعينهم تفيض من الدم. يكفي ما قرأ أبو بكر القرآن إلا وبكى بكاء حتى لا يسمع من خلفه. حدش يسمع على أبو بكر. عمر بن الخطاب يقول يا أمير المؤمنين الصبح قرب يطلع وخفنا عليه فصلينا وجينا ندور عليه مرمي جنب الحيطة. مالك؟ أنا ماشي بالليل بشوف أحوال الرئيس، سمعت قارئة تقرأ في مطلع سورة الطور حتى وصلت قول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع، فأيقنت أن العذاب واقع على رأس عمر. مش يقول لك دي مش لي الآية دي، دي للناس إياهم. إياهم مين؟ وإحنا مش من إياهم ليه؟ من يضمن؟ من يحمي نفسه إلا بالأعمال الصالحة ثم تأتيه بعد ذلك وقبل ذلك رحمة الله عز وجل. ابن عباس رضي الله عنهما سنة كما عددت من قبل، سنة بعد موت عمر واستشهاده يراه في الرؤيا، قل لي يا عمر اشتقت لرؤيتك؟ سنة يا راجل ما تدريش؟ قال والله ما فرغت من الحساب إلا البارحة. سنة يا أمير المؤمنين اللي نشرت العدل، وماذا رأيت؟ حصل لك ايه؟ قال لقد كاد عرشي ان يهد لولا اني وجدته غفورا رحيما. تضيع ده عمر بن الخطاب هيروح بدهنه. وماذا صنع لك؟ الغفر لي وادخلني الجنه وصحبت رسول الله. قال له بعلمك؟ قال له كلا. بعدلك؟ قال له كلا. بنصره الاسلام؟ كلا. امال بايه؟ قال له انا ماشي مره في شارع من شوارع المدينه شويه عيال حابسين عصفور بيلعبوا بيه، فككت اسره، فك الاسر بتاعه قطع الخيط فطار. قال الله عمر عبدي فككت قيد العصفور وانا اصنع بينك وبين جهنم حاجزا وادخلك جنه رحمتي. واحد يقول لك ازاي يعني؟ حاجه تخوف؟ ما تخوف طبعا، لان من على الباب مش بعملك، برحمه الله برحمه الله. لا احد يدخل الجنه بعمله، ولا انت يا رسول الله ولا انا الا ان اتغمد لله برحمته. يقول الله يوم القيامه يا عبادي ادخلوا الجنه برحمتي واقتسموها باعمالكم، اللهم حسن لنا اعمالنا وخاتمتنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. المساله مش سهله. لما تقرا عن حديث عن الحبيب اريد النار تراجع حساباتك. لا النار يا عم لنا، ايوه لنا، مش لنا ليه؟ اذا لم نتق الله نسال الله السلام. نسال الله السلام. اهو السوق قائمه، البضاعه موجوده، الثمن موجود، الدنيا ها، وادي الحياه. سيدنا الحسن البصري قال عرفت على نفسي الجنه وحورها ونورها وقصورها واشجارها واطيارها ونعيمها، وعرفوا عليها النار وزقومها وغسلينها وسلاسلها واغلالها وعذابها وزمهريرها. يا نفس، تحصل البصري شوف بيحكي نفسه ازاي، اللي عرفها على سكه السلام وادي سكه الندام. عايزه ايه؟ قالت في نفسي اريد يوما اتوب فيه الى الله. قلت لها، وقلت لنفسي انت في الامنيات فاعملي. انت عايز ايه؟ يوم اتوب انت واليوم موجود. لكن يجي يوم رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، يقول له ايه؟ كلا كلا ما ينفعش، لا يستقدمون ساعه ولا ساعه، لا يستقدم ساعه ولا يتاخر ساعه، ما يحصلش لحظه قدامه لحظه ورا، ما ينفعش. خلاص مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بارض فليس يموت في ارض سواها. ما توحدوه، لا اله الا الله. اريد النار، ربنا عرض النار على حبيبه صلى الله عليه وسلم. اهل العلم العلماء ربنا يرضى عنهم جميعا وعنا وعنكم وعن المسلمين، وضحوا القضيه دي. ليه ربنا أرى النار لحبيبه؟ ليه؟ أولا لكي عندما يتحدث مع أمته يتحدث عن يقين وعن شهادة. الأول يتحدث عن يقين وعن شهادة. شافها ولا ما شافهاش؟ إن شاء الله مش شاف الراجل اللي يجر محجنه في الإيه؟ في النار. محجنه يعني إيه؟ واحد بيقوف حوالين الكعبة ومعاه إيه؟ خيط، وشبك في الخيط صنارة وسيبها تجر وراه. والله الصنارة شبكت في حاجة، ها رداء واحد، كيس نقود، أي حاجة أهو شبكت لوحدها، وأنا حد شبكها فيه؟ رأيت صاحب المحجن أبو شوكة ده يجر محجنه في النار، يعني شاف ده. خد له إيه من حوالين الكعبة ده؟ يعني خد له بشكير محرم، كيس في 100 ريال مثلا، يعني سيب قول أي حاجة. خدوا ايه؟ شافوا الحبيب في النار. امال اللي بياكلوها ولعه بقى هيشوفوا فين؟ ها؟ ده مش كده وبس. قال هنيئا له الشهاده يا رسول الله. يا سلام، شوف جاي معانا اهو واستشهد وهو ميت قدامنا اهو. يا سلام يا بخته. قال لو رايتم ما ارى لرايتم قبره وقد اشتعل عليه نارا من اجل شمله قد غلها بغير حق. كفيه أو شال أو حرام أخذه من غير ما يستأذن الحبيب، مع أن الجندي له حق في الغنيمة، لكن ما استأذنش القائد، سرقها من وراء القائد. طب تقول الموظف ايه بقى ابو سخان؟ المصلحة وتليفون المصلحة وعربية المصلحة وكلها للمصلحة ومش المصلحة يعمل كده. لكن عملوه تقول له ايه بقى؟ مسألة مش سهلة، عايز اعادة حساب. صحيح قد يكون الدخل قليلا، لكن اذا ادخلت الحرام على الحلال، قال حكيمنا العربي جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. دخل الحرام على الحلال يضيعه. قدس بالحلال، لان ربنا هيبارك في الحلال وهيكفر في الحلال وهيقنعك بالحلال ويخلي الحلال طعمه حلو والحرام طعمه وحش. يبقى وراه النار عشان يحكي ويقص عن شهاده وعن واقع وعن رؤيه. وبعدين قال وعلشان كمان يوم القيامه يفزع الناس جميعا عندما تاتي النار. ربنا يقول ايه؟ وجيء يومئذ بجهنم ولها زفرات ثلاث. زي ما قلنا مفيش زفره من الزفرات الثلاث. الرسول بيشبهها زي ايه؟ زي الحيه اللي عايزه تلتقم الايه؟ الفريسه. زي الحيه اللي عايزه ايه؟ تلتقم الفريسه. اول زفره للنار ترى كل امه جاثيه. جاثيه يعني ايه؟ تقع الناس على ايه؟ على الركب بتاعتها. انت لما يحصل لك موقف يقول لك يا شيخ سيبت ركبي، صح ولا لا؟ يقول لك ركبي سابت، يقول لك قلبي طب في ركبي، صح ولا لا؟ قلبي طب. وترى امه كلها ترى كل امه ايه؟ جاثيه كله فوق على الارض. بعدين في الآية الثانية ليه؟ قال ينظرون من طرف خفي. ليه؟ قال لأن الزفرة الثانية الكل ينفتح أرضا ويبص من تحت لتحت هي لسه جاية ولا مشيت. ينظرون من إيه؟ من طرف خفي. أنا عايزك تاخد الكلام ده واقع وترجمه في حياتك. الزفرة الثالثة ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا آخذ بقوائم العرش يقول يا رب سلم يا رب سلم، حتى عيسى يقول يا رب يا أسألك عن مريم ابنة عمران وإنما نفسي. نفي الخليل إبراهيم ابنه الصديق إسماعيل، ونفي موسى أخاه هارون، ونفي كل خليل خليلة إلا رسول الله يقول يا رب أمتي يا رب أمتي. ربنا ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ده ثبات ويقين ليقف منافعا ومدافعا عن أمته صلى الله عليه وسلم. أريد النار فرأيت أكثر أهلها النساء، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. يا سلام يا صادق يا أمين يا من لا تنطق عن الهوى. أولا أتوقف بقى عند النقطة دي، كل اللي ما قلت ده مقدمة، والمقدمة هدفتني يعني المقدمة. أنا شعر أن قلبي من جوه مش يعني لولا الملامة أقول لك قم توكل على الله كتابي. لكن القضية مش كثرة الكلام، هم نفذ الكلام، لأن الكلام عن النار يزلزل القلوب ويخيف، وبالذات القلوب الوجلة بتاعتنا الخايفة المليئة بالغش والخداع والزور والنفاق والبهتان والكبر والغفلة والسهو والبعد عن الله والشبهات إن لم يكن حراما. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. أريد النار فإذا أكثر أهلها من النساء يكفر. قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. إيه اللي خلى الست تكفر العشير وتكفر الإحسان؟ هل هسأل ثلاث أسئلة، هل كل الستات كده؟ إذا كان مش كلهم، السؤال الثاني مين فيهم بالضبط؟ السؤال الثالث إزاي نصلح اللي هم بيكفروا العشير وبيكفروا الإيه؟ الإحسان. أول نقطة مش الستات كلهم طبعا، الا من رحم ربك اللي التزمت بدين الله، اكثرت من حضور مجالس العلم، بدات تترجم هذا العلم الى عمل، من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. يبقى هنا القضية ايه؟ يبقى مش كلهم، مش كلهن، لا. امال مين فيهم بقى؟ الكل واحدة ست بطبيعتها لا تحب الخير الا لنفسها. يعني تبقى حماتها، حماتها دي مين اساسا؟ ام جوزها، صح ولا لا؟ ام الزوج. يعني السبب في ايجاد مين؟ الزمل ده او الغلبان ده، هي اللي جابته، هي اللي ربنا سبحانه وتعالى تسبب او هي جعلها سببا في ايجاد هذا الايه، هذا الكائن، هذا المخلوق. يبقى الام اللي حمدت لها فضل في ايجاد الزوج. زي ما قلنا يوم الجمعه، اشكر لي وايه ولوالدي، ربنا يقول كده، اشكر لي واشكر لي انا رزقتك نعمه الايمان والتوحيد، واشكر لوالدي التربيه والاحسان والفضل والانفاق. هذه المراه للزوجه يعني متضايقه من حماتها ليه؟ لاننا قلت لحضرتك في حقوق الزوجه، الزوجه لا تحب اسم اي ست حتى ولو كانت اختها، حتى ولو كانت يعني أصأمك به. على كلتا الحالتين زي ما قال الشاعر العربي، قال الشاعر الشريف في بلادنا يدان او يدان، تلك هي القضيه. يعني يعني انت كده مقتول كده، ما تنفعش. فامك مكروهه من مراتك شئت ام ابيت الا من رحم ربك. اللي بتلتزم بمجالس العلم وعارف الحلال فين والحرام فين، وعارف ان يوم ما ربنا يحاسبها هتحسن، لان هي ماموره بحسن معامله جارتها، وحسن معامله زميلتها في العمل، وحسن معامله اي مسكنه. فمن باب اولى تحسن معامله مين؟ حماتها. حماتها ولا ايه؟ هي عندها مثل تقول لك النار ولا الحمى في الدار. ليه؟ ليه؟ ربنا قال إما يبلغن عندك الكبر أحد، عندك تحت رعايتك يا سي محمود ولا سي محمد، ها؟ طيب، علاج كراهية المرأة لحماتها وبالتالي لإخوات جوزها، وبالتالي ده كله بتثمر إيه؟ كراهية الإيه؟ الزوج بقى. ما هو هي عايزة جوزها مقشر من غير إيه؟ مش بقشره؟ لا، هي عايزة إيه؟ مقشر. مش بالهمزة؟ لا، بالقاف، عايزة مقشر. ومقشر، هذا بالطه برضه فاكر كده وكده. لا عايزة له أم، ولا عايزة له أخ، ولا أخته. لذلك تسأل أم عايشة؟ لك لا، الحمد لله جوزوه. الله، يعني مثلا قبل ما يروح يتجوز يقتل امه؟ ها؟ ما ينفعش. تعالى بقى لحكايه يكفرنا دي. ازاي نعالجها؟ ازاي الست ترضى بالقليل؟ تعالى الاول نعلى فوق، بلاش قوي تحت، اللي تكره حماتها دي تحت قوي، تعالى نطلع فوق. نطلع فوق؟ لا شك. الصحابي الجليل سيدنا ابو عبد الله بن ابي زياد رضي الله عنه، فقير الحال، يدخل المسجد في صلاه الجماعه اخر الناس، اخر واحد. سيدنا الحبيب يقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. الصحابي الجليل يروح ايه؟ واخد نفسه وماشي اول واحد. يوم في الثالث، في الثالث، في اسبوع، في اثنين، في شهر، في اثنين، راحوا الصحابه بلغوا الحبيب المصطفى. الطالب اهزهولي فين علمك؟ تعالى يا عبد الله. نعم يا رسول الله. قال له انت تاتي اخر الناس وتترك المسجد اول الناس. ليه؟ قال له هذا سر بيني وبين الله. فتبسم الحبيب وقال وانا رسول الله. السر بينك وبين ربنا؟ طب ربنا بقى يبعت جبريل يقول لي الموضوع بالظبط، فيقول انت احسن. قال له يا رسول الله ان لله في خلقه شؤون. مش عايز يقول برضه؟ قال له بحقي عليك لا اخبرتني. قول بس. قال يا رسول الله ما املك وزوجتي الا ثوب واحد يستر العورة اصلي فيه ثم اعود الى بيتي سريعا قبل ان يخرج الوقت لاخلعه لتلبسه زوجتي فتصلي فيه قبل خروج الوقت. رجع متأخرا. زوجته بتقول له اتأخرت النهاردة. ما حسبت. قال لها استوقفني الرسول فسألني. في اخر الناس ليه? تمشي اول الناس ليه حكيت له الحكاية. فما عندناش الا ثوب واحد. تلبسه ورا. لو مراتك بقى. لك هين. والدلك ولا لا? ده الاجابة الطبيعية لستتنا. او اكثر سته. كل يقول هذا. مش حد يقول له خد. خد ما تلاقيهاش ابدا. ها? لان المهم كامل دي الاول وبعدين بقى نشوف حتى تخده هدي. قالت له اسمع بقى. يا ابا عبد الله الا تستحي من الله ان تشكو الله لرسول الله? مش عيب عليك. روح تشتكي ربنا لرسوله. ها? يبقى اي امرأة هذه? دي من ضمن اللي يكفرنا العشير? ياه. شبك? سبحان الله. تعال بقى لام سلمة. امها ام المؤمنين. في عمرة الحديبية. الرسول خلاص على بعد 14 كيلو من مكة. وبعد 7 سنوات وخلاص كل واحد بيقرب من مكة قلبه يذوب شوقا الى الكعبة. ويوم 7 سنين خرجوا من مكة وراجعين كلهم شوق الى دخول مكة. عند الحديبية واستوقفتهم قريش. حاسب رايح فين? قال داخل عمرة. قال لا. لا يعني ايه? لا استنى. ما نبعث لك واحد المفاوضات ونشوف الموضوع ايه. المهم بإيجاز عارفين انتوا بقية بنود الصلح. الرسول خلاص بقى وقع العقد والاتفاق. وقع على المفاوضات. وبعدين راح ايه? قال ايها الناس احلقوا واذبحوا وتحللوا. الصحابة لله. نحلق ونذبح ونتحلل هو احنا اعتمرنا? ما احنا لازم نخش نعتمد. راح كررها تاني. الصحابة صعبان عليهم ان يبقى بينهم زي ما تقول بالبلد وبين مكة فرقة كعب. ويرجعوا المدينة تاني لسلسل السنة الجاية. قالوا ترجع السنة دي وترجع السنة الجاية. يبقى نسيب لك مكة 3 ايام واعمل عمرة براحتك. الصحابة مش راضين. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم الى زوجته ام سلمة رضي الله عنها. وشه طبعا باين عليه الغضب. زعلان. لو انت راجل مسؤول ورجعت تقول او صاحب ورشه ولا محل ورجعت تقول لمراتك وشك بتلوى زي مالك العمال مطلعين عينيك اطردهم قاعدين ده 10 قرش لا ده الجؤد على طول. اسمع ام سلمه بقى. يا رسول الله اخرج اليهم احلق واذبح وتحلل واترك الامر على الله. خارج الحبيب المصطفى عالم دابح متحلل. فتصارع الصحابة على الحجام من يحلق قبل الاخر تأسيا لرسول الله. يبقى دين اللي يذكرنا العشير. النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عملوا حزبين ضده. حزب الكبار وحزب الصغار. طب الرسول فاضل الكلام ده? حزب الكبار تحت قيادة ام سلمة. وحزب الصغار تحت قيادة عائشة. وكلا الحزبين على هدف واحد. له طلب واحد. زيادة النفق. عايزين نزود النفق. ده مطلب. وهو شبه طبيعي يعني. هو مطلب شبه طبيعي مش يعني ال- ال- ال- الشهر والشهران الهلال والهلالان يمران على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يوقد في بيته ايه? قدرة مش طبيعي. وهو ايه? ما تفكرش ان الرسول كان فقيرا. ده كان له خمس الغنائم. ده كان في الصحابة اصحاب ملايين زي سعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف ابو بكر الصديق. ها? عبد الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، كل دول كانوا أصحاب ملايين. يعني يقال أن عبد الرحمن بن عوف كانت القافلة التجارية بتاعته يصل أولها المدينة وآخرها لما يتحرك من الشام بعد، يعني كان يعد الميزان مدفوعات أي بلد. المهم عشان حد يفكر أن دايما الإسلام بتاع يعني هو يخاطب الفقر، لا، الإسلام فيه الغني والفقير، ربنا جعلنا كلنا درجات يعطف الغني على الفقير والفقير لا يعقل على الغني والمسألة تمشي. المهم فعايزين نزود النخل. احتجب الرسول عنهن 29 يوما، قد جمل 29 يوم. سيدنا عمر يدخل عليه: يا رسول الله. نعم يا عمر. طلقهن كلهن وأنزلهن حفصة بنت عمر. لا أبقى عنده حب الرسول ده ايه؟ لا يعلوه حب حفصة مين؟ لا طلعهم كلهم وأي واحدة حفصة. أنا مش عايز اهتمام زعلان مرة. وكان يعدي على بيوتهم سيدنا عمر ويسمع صوت واحدة منهم معلية صوتها على الرسول من بره، الصوت طال يجي سيدنا عمر من بره وكان جاور صوت: يا عدوات أنفسكن ترفعن أصواتكن على رسول الله؟ ايه؟ فكان يرد عليه: يا ابن الخطاب، علينا والوقت ينزل في بيوتنا؟ تعمل علينا راجل والرسول معنا؟ صحيح؟ المهم ما كانش يقدر يقولها الا عمر رضي الله عنه. عسى ان طلقتهن، سيدنا عمر يقول، ان يبدلك الله خيرا منهن نساء. وفضل يسرد ونزل القرآن بما قال عمر. المهم المهم لما نزلت الآية بقى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. انتوا مش انتوا حالة خاصة، ان كنتوا عايزين الحياة الدنيا وزينتها فتعالي امتعكم واسرحكن سراحا جميلا. ان كنتوا بقى عايزين الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. راح جاب سيدة عائشة أول واحدة: يا عائشة استأمري أبويك، روح شير على أبوك وأمك الأول، عايزة تعيش زي ما أنت كده لا نفقة ولا نص، هي كده الحالة كده، ولا تتوكلي على الله؟ قالت: أفيك أستأمر أبوي يا رسول الله؟ بل أرضى بالله ورسوله والدار الآخرة، ولكن لا تخبر أحدا، لا تخبر أحدا بما قلته. سيد عائشة عايزة ايه؟ تاخدها لوحدها، ما تقولش البيت في الساكن. انا قلت ايه؟ فهذه هي الأولى، كل واحد يقول الله الدار الآخرة، رسول الله رسول الدار الآخرة، خلاص يبقى دول من اللي يذكرنا العشير. كلما اقتربت المرأة من الدين ومن معرفتها بالحلال والحرام ومن معرفتها بحقوق زوجها لا تكفر العشير. الرسول صلى الله عليه وسلم اختار كلمة يكفرن، يعني كلمة يكفرن دي مرعبة، لكن الصحابة بيسألوا يعني بيكفروا بالله يا رسول الله؟ ليه؟ اشمعنى اختيار كلمة يكفر؟ الرسول اصلا ما ينطقش عن الهوى، مش كلام من عنده، لا، فيما علمه ربه، فالكلمة في موضعها. الحديث يفسر الحديث: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. يبقى قرن زي ما قرن بر الوالدين مع وحدانية الله، قرن يقول آه لو كنت هأمر حد يسجد لغير الله كنت أقول للست بقى اسجد لمين؟ للزوج. يبقى هنا دخل الزوجية في مقام عالي من التقديس. فكأنما من أنكرت حقوق زوجها أو آذت زوجها أو آذت من أحسن إليها، أن يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. الإحسان أكثر واحد محسن ليك بعد أبوك وأمك، بعد الله عز وجل في الأول خالص، بعد أبيك وأمك، عارف مين؟ اللي علمك العلم، اللي خلاك تعرف تقرأ وتكتب، اللي خلاك تعرف تقرا وتكتب، ده صاحب فضل عليك قد ايه؟ سبحان الله. المدرسين دول لو يتقوا الله واهل العلم اللي بينقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم دول يعني بيحاولوا يسحبوك ويسحبوا نفسهم بعيدا عن النار وقريبا من الجنة. وده اعظم الايه المنن والفضل. تخيل ان هم اول ناس ينكروهم وينكروا فضلهم اهل العلم ويخوضوا فيه تكلموا فيه حاجات غريبة تسمع كلام واراء وتحت عنوان النصيحة. ودي مش نصيحة دي مش نصيحة. ولكن لو شغلت كل امرأة نفسها بعيوب نفسها وبشؤون بيتها عندها وقت لتتكلم عن هذا وعن ذاك؟ تبيش اصبحت البيوت النهارده كلها هموم وابتلاءات ومصائب نتيجه الصراعات اللي موجوده النهارده، خوف الام والاب على الاولاد ومساله الرزق والاكتساب والكسب والمعيشه والصعوبات دي كلها. لكن رغم ذلك النساء عندهم لسه وقت حتى في داخل المسجد للكلام فيما يفيد وفيما لا يفيد. ما ينفعش. ولذلك ازاي نعالج او اخواتنا المؤمنات يعالجن مسألة كفران العشير؟ اول علاج ان يعرفنا حق الزوج الاول زي ما وضحناه في يوم الجمعة قبل الماضي. حق الزوج الاول ايه حقه؟ تعرف من ضمن حقوقه اللي قلناها الا يدخلنا بيوتكم من تكرهون. انت من دام حد معين من محارمها ما يدخلش خلاص ده بيتك. وبعدين ونصحت من قبل اخواتنا نصيحة اخ شفيق لهن ناصح لهن يعني مش ناصح يعني فركوك يعني لا ناصح من باب النصيحة يعني اسم ساعي. قلت تجيب ورقة وتكتب ايه الحاجات اللي جوزها بيحبها والحاجات اللي بيكرهها فيها تكفر من الحاجات اللي بيحبها وتقلل من الحاجات اللي ايه ما يحبهاش. مش تعمل العكس يقول لك هنسيه اسمه خليه يلف حوالين روحه هطلع عينيه هو واهله. طب ده كلام. طب ربنا يبارك ازاي؟ يد الله مع الشريكين ما لم يخن احدهما فاذا خان احدهما رفع الله يده. يعني ربنا حاطط ايده مع الزوج والزوجه الصالحين واحد منهم يخون يعني ايه؟ يعني يطلع اسرار البيت بره دي اكبر الخيانات عند الله. وكل ستاتنا مش هقول اغلبهم بقى الا من رحم ربك والاستثناء ها لا حكم له صح ولا لا؟ بيقول الشاذ لا حكم له لكل قاعده شواذ ماشي مش كده ولا ايه؟ يا جماعه الفرنساويين بيقولوا كل قاعده اكسبسيون او الاكسبسيون ده ولا الشواذ. الشاذ ده ملوش استثناء بقى ملوش قاعده ده مش شاذ يعني 1% 1% 1% ده ملوش قاعده. لكن القاعده ان اسرارنا كلها طالعه بره عند حماتك وعند حماك وعند خالتها وعند عمتها وعند صاحبتها وتبقى قاعد انت متأمع او حاطط رجل على رجله وجوز صاحبك مراتك قاعد باصص لك كده يقول لك بتتقرن على ايه؟ ده يعني ده انا لو اعرف يعني اعرفك يعني اللي بيحصل. اه يا خبر ابيض ده انا مفضوح بره انا مش عارف ها. دي من اكبر الخيانات. روح ربنا بقى شايل ايده والعياذ بالله ربنا يرفع الله يده فتدب الخلافات بين الطرفين وتنزع القناعة والبركة من البيت. يبقى لو عرفت حقوق الزوج مش هتكفر العشير. دي نقطة. النقطة الثانية أعجبتني امرأة صالحة من رائدات نفس الأسد بن الفرات قالت لو أنا يسيبوني على أي واحدة طلبت الطلاق من جوزها أنصحها وأقول لها هتشوف الويل بعد الطلاق يا ريت تتحملي وتصبري لتصيري من اهل الجنه يا ريت تسمع. وهذه نصيحه غاليه من امراه مجربه تقول لو البنات اللي مستجدات على الطريق البنت تعيش لها كم شهر ولا سنه ولا اتنين ما بحبوش. يعني ما بتحبوش يعني ايه؟ بقى جربه ما كنت بترحبوا مني سنتين وفاشين بوقك قد كده واهلا وسهلا ونورتنا وشرفنا ما بقاله والله ما بغير هو الغلبان ده يتجلد ده ازاي غير هو يعني هو اتفرعن عليه ده وفق عليه سبحان الله. فكثيرات ممن لا يرضين بازواجهن ولا يقتنع يندموا في حاجتين ويتلوثوا في حالتين ويتلطموا في حالتين عند الطلاق وعند الوفاه عند وفاه الزوج. شوف يا عيني اتريك انسان البلاوي واقف زي الاسد بس ما كانش شايفاه ساعتها اسد شايفاه حمل وليه قال لك يلا بقى بكتنان ودخل بحمر ابدا دخل. هو راجل بيشتري دماغه سيبنا فوق عشان البركة تفير. فلو علمت حقوق زوجها بما يرضي الله لما اغضبت ولما كفرت حقه، ما تنكرش حقه. قال صلى الله عليه وسلم ربما تعنس احداكن في بيت ابيها. شوف شوف كلام الحبيب، يعني ما تلاقيش حد يجوزها تبقى عامل سواء تعدي 30 و35 و40 ومفيش حد يسأل عليه. فاذا جاء من يتزوجها سامته سوء العذاب. وزا سيدنا عمر قال ايه؟ النساء ثلاثة، يعني كم نوع؟ ثلاثة انواع. زوجة صالحة تعينك على الدهر ولا تعين الدهر عليك. يا رب اجعل زوجاتنا من هؤلاء. وانا واثق ان رائدات مسجد هذا المطرف يعني ان شاء الله كده باذن الله يعني شاء الله. النوع الثاني يا امير المؤمنين قال وامرأة وعاء للولد، يعني مجرد ان ايه بتجيب عيال يجيب لك قشرة في الدنيا زي ما بيقول. والثالثة يا امير المؤمنين الغل قمل براب مليان ايه ام يضعه الله في عنق من يشاء. يعمل كده امره، يعمل كده يندعه، يعمل كده يقرصه، يعمل كده يقرح عيشه. الرجل عيني داخل من بره منشرح وبيقول العلاوة جاي هي 12 جنيه ده هتسد باب ايه اول ما يدخل. مالك مبسوط كده يا شطار يا رب شطار يا رب؟ يقول الحمد لله. الحمد لله ما قلناش حاجه بس شايفاك يعني مبسوط قوي يعني. يقول لها عين على القنبله اللي عندك، فكر انها ترعى في زغروت. النبي تلاقيه بس اسكت، تعالى اقول لك على المصائب اللي حصلت. بس خلاص الراجل حصل له احباط، حصل له يأس من الحياه، يمر بقبر اخيه يقول يا ليتني كنت مكانه. من علامات الساعة والله النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، أن يمر الرجل بقبر أخيه أقول يا ليتني كنت مكانه. سبحان الله. يبقى المسألة أن لازم الست اللي بتحضر مجلس العلم تتعلم كيف لا تكفر العشير وكيف لا تكفر الإحسان. ليه؟ لأن سمع الحديث بتاع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يشكر الله من لم يشكر الناس. ولم تسمع الحديث الآخر اشكروا من أجر الله النعمة على يديك، يعني ربنا أجر نعمة معينة على أي حد، نعمة دينية، نعمة دنيوية، نعمة مال، نعمة خير، اشكروا يا أخي. ليه؟ أنت مش بتشكرش هو، أنت تشكر الله عز وجل لأن جعل هذا سببا في أن أجر نعمة عليك، عملت لك أي معروف. ولو أن تلقى أخاك بوجه صلق فكسلاه ما يشوفنيش إلا ويبتسم، ده رضا أوي رضا أوي. سبحان الله. ولذلك شوف الحديث حديثها أربع حاجات. قال إذا نظر إليها سرت، سرت وغمت، لا سرت لما أشوف وشها كده يا سلام الحمد لله خير النهارده، مش بعيني داخل رجل قدامه رجل ورا جنب شوفها يا ترى شكلها إيه، الله ده قاعد مرعوب وقتها. لا والكلام برضه للرجاله، مش معنى كده ان احنا جايين في صفهم يعني، لا مش صح. نحن نقول ما انا اصله عند الحديث، حديثنا ما ذكرش الرجاله، في حديث ثاني هيجيب الرجاله نبقى نجيبه برضه. احنا بنفكر ان احنا يعني مقتطعين، احنا ماشيين ايه كل باب بناخد منه ايه حديث كده. سبحان الله. اذا نظر اليها سرت، ايه كمان؟ قال وان امرها اطاعت. في ضرور الامر بالفوق، واحيانا الراجل يبقى بطبيعته حيي عنده حياء مش عايز يقول لها كل مره بلاش تروح عند والدتك النهارده، مش عايز يقولها، مش عايز يبوء بالاسم لان قطع الرحم بتاعها. فانا عايز اروح بكره عند والدتي. وماله؟ ما هي فاهمه جوزها كويس. وماله يعني ايه؟ يعني الاجابه مش ايه؟ مش شافيه، مش شافيه. هي بقى ايه؟ ما اخذ بسيف الحياه بقى. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، يعني انت موافق ان شاء الله؟ ما انا كنت متوقع برضه انك موافق. ما يوافقش. هو ما يوافقش. بس هو راجل عنده حياة مش عايز يقول لها لا، مش عايز يحط العقدة في المنشار، وبصراحة لا مش عايز يبات بلا مكان، لأن عارف لا مفيش مرواح، هتبني بس ناكل لقمة، الأكل عندك اللي عايز يطبخ يطبخ، ما خلاص بقى، ما احنا نقطع روح النحاسة بقى، طب اعمل لنا كوباية شاي، خد الله. المسألة بقى يبقى دي هدية فرن العشير، هدية فرن الإحسان. لكن المرأة المسلمة يا سلام على الصحابية تيجي بالليل تقول الادب العالي بقى الراقي تقول له جوزها ايه ادب الك حاجه اي طلب ان قال كلا تقول اتاذن لي ان اقوم لربي الليله بعد اذنك بس مش بس بقول لك ايه الشيخ عمر قال لازم تصلي بالليل انت رضيت ما رضيتش اصلي بالليل الله يمكن عارف ان عندك عيال واولاد عايزين رعايه وعايزه اثناء لازم تنامي لك ساعتين ثلاثه بالليل عشان تقدري توصلي الحياه بالنهار وشؤون البيت وما فيه من مصاعب والعيال عددهم كبير وكلام من ده هو شايف ان لا لازم يستاذن هتصوم اثنين وخميس مش بقى ببلاوي الدراع لا وفي نقطه بقى اهمسوا معناها في الميكروفون لكن اهمس برضه اهمسوا بها في اذن اخواتي المسلمات الزوج في البيت عايز زوجة مش عايز شيخ في الاسلام ده واخد يعرف الكلام يعني ايه نضرب ان هو مش على الطريق قوي لسه ما جاهش مش كل ما هو قاعد تديل على دماغه بقول لك ايه ما تاكلش ايدك الشمال ماشي بباب النصيحة بس ايه ما يبقاش فين النصيحة بقى بقول لك ايه قوم صلي الاول بقول لك ايه انت ما بتصليش انا مش واخده معاك ده انت ملعون ومطلوب من رحمة الله ده الراجل يعني ده كويس لو ما جاش قتل انا مش قتل هي الله يجازي اللي كان السبب ما يقول كده يا مؤمن من كام سنة يقول اللي يشوف حلم مزعج كابوس يدخل عن يساره ثلاثة يعني ينفخ يدخل يعني مش يفخ لا ينفخ ثلاث مرات عن شمال ويستعيد بالله من الشيطان الرجيم بس يبدو في الناس بتفهم غلط الست سمع الدرس شافت رؤيا جوزها نام على الشمال الله اعلم بما في نفوس العالمين كفل الثلاثة الثانية كان صحي ده صباح هنا مين اللي قال كده الشيخ عمر انا متخيل الرجل قال ايه انا متخيل ولك انت وعلى ذكائك انت فهم الباقي لما تأذونا نروح احنا في البيوت ناخد دعوة ليه على الصبح لسه الشمس ما طلعتش لسه ننزل نسترد الصبح فنبر الله وجه امرئ سمع منا مقالة سوعاها سوعاها ها عارف يقول لك ايه بالذات ولذلك خطباء الفتنة ها خطباء الفتنة اللي موجبات عذاب القبر قلناها قبل كده خطباء الاخرى بتقول اشاعات كلمة قلتها مرة من جمعتين في نادي المعاد بقول بعد اذنكم ان شاء الله راجلكم بعد كده مؤقتا لغاية شهر 9 ان شاء الله لان احتمال ده بقول كده احتمال عندي سفرية الى كندا بس مش هتستغرق اكثر من شهر بس ده لول ولسه ما تاكدتش لغايه دلوقتي واللي لك ما قلتلكوش انتوا كمان لسه ما تاكدتش عارف الكلام ايه الشيخ مسافر امريكا 3 شهور وبعدين ده الحته بتاعت المهندسين بتاع الدقي بقى الشيخ مسافر 6 شهور الحته الثالثه الدوله منعت الشيخ من الكلام خالص الشيخ مهاجر يبقى ده برضه نظر الله وسمع سمع علينا رقيحين ليه كده؟ ليه كده؟ سبحان الله ليه مهاجر؟ هل هذا من الاسلام؟ مش من الاسلام كده ابدا. ولا من الاسلام كمان اتكلم على حد ولا اتكلم على حد انقل الخبر طيبا. خلاص وبدون ايماءات ولا ايحاءات. اذا نظر اليها سرت. اذا امرها اطاعت. ان غاب عنها حفظت في ماله وعرضها. اذا مش خايف على ماله. مش عارف ان البيت بعد ما يسيبه هيتفتح بقى وكاله من غير بواب لنسايبه لا. يبقى امينه المراه راعيه. في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها أيكفرن بالله قال كلا يكفرن العشير ويكفرن الإحسان تحسن إلى إحداهن الدهر كله ثم إذا رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط أتمنى أن تكون كل نسائنا لسنا كهؤلاء التي يكفرن الزوج ويكفرن العشير حقيقة ربما فضل في الدرس باقي لكن يعني المقدمة بتاعت النار دي يعني هزتني جامد فما عنديش أصلا مقدرة للتكملة إن شاء الله بعد صلاة العشاء هقول بس أجاوب على سؤالين فقهيين إن شاء الله وجزاكم الله خيرا وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.